اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مغوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافيا يا ربنا وسكينة وطمأنينة يا ربنا. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك. بسم الله يرقي راسك وذينك وعقلك وإدراكك. بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك. بسم الله يرقيك من أذية عليك وعلى والدتك. بسم الله يرقيك من أذية من مارد وعفريت وشيطان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت ولي المؤمنين ومولى المتقين. أبطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وآثار العيون. اللهم أبطلها يا ربنا. أبطل يا ربنا أثر السحر. أبطل يا ربنا أثر حسد عليها وعلى أمها. أبطل يا ربنا حسدا عليها وعلى أمها. أبطل يا ربنا حسدا وسحرا ونفسا عليها وعلى أمها. اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. أطل يا ربنا هذا الحسد. أطل يا ربنا هذا الحقد عليها وعلى أمها. أطل يا ربنا هذا السحر عليها وعلى أمها. أطل يا ربنا هذه الأذية عليها وعلى أمها. أحلل يا ربنا هذه العقد. أحلل يا ربنا هذه العقد عليها وعلى أمها. عليها وعلى أمها. أحلل يا ربنا هذه العقد عليها وعلى أمها. أحلل يا ربنا هذه العقد. فك المرابط يا ربنا منها ومن أمها حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما عليها وعلى أمها. يا ربنا يا رحمن يا رحيم يا بر يا جواد يا كريم. أطر يا ربنا هذه الأسحار ماكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة ومنثورة. أطرها يا ربنا منذ ولادتها. أطر يا ربنا هذه الآثار آثار الأسحار والأحساد والعيون. أبطلها يا ربنا منها ومن أمها. أبطل يا ربنا هذه الأسحار منها ومن أمها يا ربنا وهذه الأحساد عليها وعلى أمها. أحلل يا ربنا هذه العقد فيها وفي أمها قوية متينة. يا ربنا تولى أمرها وأمر أمها وأمورنا أجمعين يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت ولي المؤمنين ومولى المتقين لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وأنت حسبنا يا ربنا وكفى على من ظلم وعلى من طغى وبغى وتجبر واعتدى عليها وعلى أمها بسحر عظيم وعقد وبآثار الأحساد والعيون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم أقل يا ربنا سحرا بينها وبين أمها وعليها وعلى أمها وفيها وفي أمها أقل يا ربنا حسدا عليها وعلى أمها فيها وفي أمها أقل يا ربنا أثر عيون فيها وفي أمها وعليها وعلى أمها أقل يا ربنا ذي العقد فيها وفي أمها وعليها وعلى أمها أقل يا ربنا ذي العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية أقل يا ربنا ذي العقد فيها وفي أمها عليها وعلى أمها قوية متينا سميك الله أكبر بسم الله أرقيك والله يحميك والله يعافيك عافنا فيمن عافيت يا ربنا عافيها فيمن عافيت عافيا يا ربنا وأمها عافنا أجمعين فيمن عافيت يا ربنا واعصمها وأمها واعصمنا أجمعين فيمن عصمت يا ربنا واكفها وأمها واكفنا أجمعين يا ربنا فيمن كفيت يا ربنا أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين احلي يا ربنا عقدا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية بسم الله أرقي الرأس بسم الله أرقي الرأس بسم الله بسم الله أرقي الرأس بسم الله أرقي القفا بسم الله بسم الله أرقي العقل والذهن والإدراك بسم الله بسم الله أرقي الرأس بسم الله أرقي القلب والصدر والبطن بسم الله بسم الله أرقي الدم والعظم والمفصل بسم الله بسم الله أرقي السمع والبصر والنطق بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أطل يا ربنا سحر الجنون والقبال وحسدا يسبب ذلك يا ربنا أطر يا ربنا أثر حسد وعيون أثرت على الرأس والمخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والأعصاب أثرت على الفكر أثرت على العقل أثرت على الذهن أطر أثرها يا ربنا حل عقدا يا مولانا وفك مرابطها يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون اللهم أطر يا ربنا سحرا فيها وفي أمها أطر يا ربنا حسدا عليها وعلى أمها اللهم أطر يا ربنا هذه الأسحار موروثة وأحسادا موروثة وعقدا موروثة يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعليك يا ربنا بالخبثاء الظالمين يتوارثون يدخلون في الأولاد ويتشعبون وينتشرون في الأولاد مرسولين من الآباء والأمهات أذية على الذرية، أذية على الذرية، أذية على الذرية. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، وعليك يا ربنا بالشياطين، وعليك يا ربنا بالمردة والعفاريت، وعليك يا ربنا بالمردة والعفاريت الظالمين في الجسد سكنوا الرأس وملكوا الجسد، عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالفاجرين، عليك يا ربنا بالطاغين الباغين المعتدين. الله أكبر. بسم الله بسم الله يركي العقل والمخ والمخيق ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم أطل يا ربنا سحرا موروثا وحسدا، وحسدا موروثا وأثار عيون عيون عيون عيون موروثا. أطل يا ربنا أثارها، وحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. اللهم تولى أمرها يا ربنا هي وأمها، تولى يا ربنا أمرها هي وأمها يا ربنا. وأطل يا ربنا سحرا فيهما وبينهما وعليهما وفوقهما وتحتهما وعن أيمانهما وشمائلهما ومن بين يديهما ومن خلفهما. الله أكبر. فصبر جميل والله المستعان، فصبر جميل والله المستعان. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا ما على العقل والمخ والإدراك والذهن والتفكير. أطل يا ربنا، أطل يا ربنا ما على العقل والإدراك والتفكير. أطل يا ربنا ما على السمع والبصر. أطل يا ربنا ما يؤثر على العقل فيذهبه وينقصه ويسلبه. أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أن القوة لله جميعا، نسألك بقوتك يا ربنا أن تذهب آثارا فيها وفي أمها من آثار الأسحار والعيون. أن القوة لله جميعا، نسألك يا ربنا بقوتك، نسألك يا ربنا بقوتك. اللهم أزل يا ربنا سوءا عظيما أثر على عقلها وإدراكها وذهنها، أثر عليها أثر عليها أثر عليها في يقظتها ومنامها. اللهم أطل يا ربنا سحرا، أطل يا ربنا حسدا، وأثار عيون عيون عيون عيون لامة حارة نافلة. أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، فكها يا ربنا، أحللها يا ربنا. أطل يا ربنا أثارا، وأحل يا ربنا عقادا فيها وفي أمها. الله أكبر. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني. أطل يا ربنا أذية، أطل يا ربنا أذية، أطل يا ربنا سببها، أطل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها من عقلها، من عقلها وإدراكها وذهنها وتفكيرها. بسم الله بسم الله، ارقيك أنت وأمك بسم الله من أثر بينكما على الشقاق، على الشقاق وعلى الاختلاف وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى كرب شديد بينكما وفيكما وعليكما فيكما من بعض. اللهم يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا احلولها، واحل يا ربنا عقدها على عقلها وادراكها، على عقلها وادراكها، على نقص العقل، على نقص الادراك، على ذهاب الذهن، على ذهاب الذهن، على شوشة الفكرة، على تشويش الفكرة. اللهم احل يا ربنا هذه العقد في البنت لامها وفي الام لابنتها. الله اكبر. بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا ما عمل ساحر وساحرة عربي وعجمية اطر يا ربنا ما عمل حاسد وحاسدة فيها وفي أمها عليها وعلى أمها بينها وبين أمها اطر يا ربنا ما عمل حاسد وحاسدة اطر يا ربنا ما عمل اطر يا ربنا ما عمل ذو نفس خبيثة عليها وعلى أمها فيها وفي أمها بينها وبين أمها اطر يا ربنا ما عمل شيطان مارد اطر يا ربنا ما عمل شيطان مارد شيطان مارد اطر يا ربنا ما عمل عفريت ظالم اطر يا ربنا ما عمل حاسد وحاسدة حاقد وحاقدة من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران ومن العمال ومن الخادمات ومن الممرضات الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أفلا تعقلون بسم الله بسم الله اطر يا ربنا سحرا اطر يا ربنا حسدا اطر يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا فك يا ربنا مرابطا في الرأس في الرأس على العقل والذهن وعلى الفكرة يا ربنا يا ربنا وعلى ضيق الصدر وعلى ذهاب العقل اهل يا ربنا ذي العقد اهلها يا واحد يا صمد اهلها يا ربنا احللها في البنت وفي امها في الام وابنتها اهلها يا ربنا احللها قوية اهلها يا ربنا احللها اضعفها يا ربنا اضعفها قوية اضعفها يا ربنا اضعفها اهلها يا ربنا احللها انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهرها من راسها يا ربنا من بطنها يا ربنا من قلبها يا ربنا من صدرها يا ربنا من ظهرها يا ربنا من دمها منها ومن أمها فيها وفي أمها الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا ما عمل ساحر وساحرة اطر يا ربنا ما عمل حاسد وحاسدة اطر يا ربنا ما عمل اطر يا ربنا ما عمل عائن وعائنة اطر يا ربنا ما عمل اطر يا ربنا ما عمل ذو نفس خبيثة عليها وعلى امها فيها وفي امها فيها لاجل امها في الام لها الله اكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر اللهم أطر يا ربنا السحر اللهم أطر يا ربنا الحسد اللهم أحل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله سيكفيكهم الله اكفيها يا ربنا وامها واباها واخوتها اكفهم يا ربنا اكفهم اثار السحر اكفهم اثار الحسد اكفهم يا ربنا اثار العيون والانفس والانفس اكفهم اثار الانفس الانفس الخبيثه الظالمه الطاغيه الباغيه المؤذيه الله اكبر الله اكبر فسيكفيكهم الله اكفها يا ربنا فيها اكفها وامها واباها واخوتها اجمعين يا ربنا اكفنا اجمعين يا ربنا فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله بسم الله يركيك انت وامك بسم الله من اثر بينكما من سحر بينكما وحسد بينكما ومن اثار العيون اطلها يا ربنا اطل يا ربنا ذي العقد اطلها يا ربنا اطلها فكها يا ربنا فكها اطلها يا ربنا اطلها فكها يا ربنا فكها احل يا ربنا عقدها على اهليه وعلى على بنية وعلى خزية. احلى يا ربنا وفكها، احلى يا ربنا وفكها، احلى يا ربنا وفكها على ذهاب العقل، على نقصي، على نقص الذهن يا ربنا يا ربنا، وعلى شوشة الفكرة وعلى تشويش الفكرة يا ربنا، وعلى آلام وعلى أوجاع وعلى ضر شديد وعلى غلبة وعلى غلبة وعلى غلبة شديدة وعلى غلبة شديدة وعلى ضر عظيم وعلى شر مستطير. حسبنا الله وكفى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم اكفها وأمها يا ربنا وأباها وإخوتها، اكفنا أجمعين يا ربنا، سواء عظيما وحسدا، سواء عظيما وسحرا يا ربنا وظلما، اكفها يا ربنا وأمها ظلما حاق بهما، اكفها يا ربنا وأمها يا ربنا يا ربنا ظلما حاق بهما، ظلما أحاط بهما من إنس وجان، من إنس وجان، من إنس وجان. الله أكبر، والله خير حافظا، والله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا، احفظها وأمها يا ربنا وأباها وإخوتها، احفظنا أجمعين يا ربنا. فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، والله يعصمك، والله يعصمك من الناس. احسمها يا ربنا، احسمها يا ربنا، احسمها يا ربنا، احسمها يا ربنا، احسمها يا ربنا وأمها، احسمها وأمها وأباها وإخوتها، احسمنا أجمعين يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وعيونا. والله يعصمك من الناس، احسمها يا ربنا وأمها من شر الناس وضر الناس، احسمها يا ربنا وأباها وأمها وإخوتها، احسمنا أجمعين يا ربنا من شر الناس، من شر الناس، من سحر الناس، من حسد الناس، من ظلم الناس، ومن الجان يا ربنا، ومن الشيطان يا ربنا، ومن ذي نفس، ومن ذي نفس، ومن ذي نفس، ومن ذي نفس، ومن ذي نفس، ومن ذي نفس، ومن ذي نفس يا ربنا. والله يعصمك، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك، والله يعصمك من الناس. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا سحرا بينها وبين أمها، فيها وفي أمها، عليها وعلى أمها، وحسدا شديدا اقضه يا ربنا، اقضه، اللهم اقضه يا ربنا، اللهم اقضه يا ربنا، اللهم اقضه يا ربنا. بسم الله يرقيك، والله يقيك ويكفيك ويحييك ويعافيك، أنت وأمك، أنت وأمك وأباك وإخوتك أجمعين. بسم الله، بسم الله، اللهم اقضي يا ربنا سحرا بينهما وحسدا شديدا بينهما، بينها وبين أمها، عليها وعلى أمها، فيها وفي أمها. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بطل، بطل بأمر الله، بطل بقوة الله، بطل، بطل، بطل بقدرة الله، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، شهر عظيم، حسن شديد، بطل، بطل، بطلت آثار العيون، بطلت، بطلت آثار الأنفس، عليها وعلى أمها، فيها وفي أمها، فيها لأمها، في أمها لها. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل بأمر الله، بطل بقوة الله، بطل بقدرة الله، بطل ما كانوا يعملون. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله اطعتر حسد وعيونه يا ربنا وأنفسه على ولادتها على هبتك لها يا ربنا على هبتك يا ربنا بها لأمها الله أكبر يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله اطل يا ربنا ما فيها اطل يا ربنا ما فيها أذية اطل يا ربنا ما فيها اطل يا ربنا ما فيها حسادا فقل يا ربنا ما أثر عليها فقل ما أثر عليها وعلى أمها فقل يا ربنا ما كان أبية أبية أبية أبية أبية أبية لأمها عن طريقها أبية لأمها عن طريقها بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون فقل يا ربنا ما كان تعاسة تعاسة تعاسة لأمها عن طريقها عن طريقها عن طريق عذابها عن طريق عذابها ونكالها وذهاب عقلها وإدراكها وذهنها يا ربنا وعلى وعن طريق خرابها خرابها وفسادها وإفسادها الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم اغفر يا ربنا هذه الأسحار خفية خفية خفية خفية مخفية إنسية وجنية اللهم اغفرها يا ربنا اللهم اغفرها يا ربنا اللهم اغفرها يا ربنا الله اكبر اغفرها يا ربنا اغفرها اغفرها يا ربنا اغفرها اغفرها يا ربنا اغفرها في البنت في البنت في البنت وفي امها في البنت لامها وفي الام لابنتها اللهم اغفرها يا ربنا على العذاب والنكال وعلى التعاسة وعلى التعاسة وعلى الشقاء وعلى العناء وعلى العناء وعلى العناء بطل ما كانوا يعملون اللهم اقضي يا ربنا اقضي يا ربنا سحرا بينها وبين امها فيها لامها وحسدا فيها لامها واثر حسد حسد مشترك حسد مشترك ومورود حسد مشترك ومورود فيها فيها وفي امها فيها وفي امها قوي عظيم شديد اللهم اضعفه اللهم اقضه يا ربنا اسحارا احسادا عيونا اضعفها يا ربنا واقضيها بحولك وقوتك وقدرتك يا قادر يا مقتدر يا قدير بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وانت ارحم الراحمين اللهم يا ربنا شفاء وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة اللهم يا ربنا تعت شفاء يا ربنا لها ولأمها لها ولأبيها وأمها يا ربنا وإخوتها اللهم تعت شفاء لنا أجمعين يا ربنا يا ربنا يا ربنا من كل ضيق وألم يا ربنا وسحن وعين وحسد ونفس ونفس وعين قلب يا ربنا يا ربنا شفاء لا يغادر ساقما شفاء لا يغادر ساقما فلا يا ربنا شفاء شفاء لا يغادر ساقما شفاء لا يغادر ساقما الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن شفاء لا يغادر ساقما يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع الشر والضر والسحر والعين والحسد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا ربنا عفوا وعافية يا ربنا وشفاء يا ربنا وشفاء لها ولابنتها لها لها لها ولأمها لها ولأمها لها ولأمها للبنت وأمها اللهم شفاء يا ربنا وعافية اللهم شفاء وعافية اللهم شفاء وعافية اللهم شفاء وعافية اللهم شفاء وعافية اللهم شفاء وعافية اللهم عافية يا ربنا اللهم عافية يا ربنا اللهم عافية يا ربنا شفاء وعافية شفاء وعافية شفاء وعافية يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا اخرج البلاء والأحزان يا رب الأرض والسماء بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء